أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فوق صوت الله. فتصبحوا واعلموا من الرحيم. وإن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي.